عشر جمل. الله الله لفظ جلال علم على ربنا تبارك وتعالى، ما تسلى به احد من خلق الله ابدا، حتى الذين ادعوا الالوهيه وادعوا الربوبيه ما استطاعوا ان يتسموا باسم الله. الله بقوا على اسمائهم، بقوا على القبيل، فرعون فرعون، النمرود النمرود. قال يا ايها الملك، فرعون قال يا ايها الملك ما علمت لكم من اله غيري، وقال يا ربكم الاعلى. ومع ذلك ما استطاع ان يتسمى باسم الله. الله اسم الجلاله علم على الله تبارك وتعالى. الله لا اله الا هو، الاله هو المعبود محبه وتعظيما، ولا يستحق هذا الوصف الا الله عز وجل، هو المعبود محبه وتعظيما. وغير ذلك من المعبودات التي عبدت من دون الله باطله. يقول الله عز وجل ذلك بان الله هو الحق، وان ما يدعون من دونه هو الباطل، وان الله هو العلي الكبير. فالاله الحق هو الله، وهذا معنى لا اله الا هو. لا اله الا هو. يقول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. لا اله الا هو، لا معبود بحق الا هو. نفي الالوهيه عن كل ما يعبد ومن يعبد من دون الله عز وجل، واثباتها لله وحده سبحانه وتعالى. وهذا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لا اله الا الله. والمشركون تعجبوا وقالوا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. فحرقهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لانه جاء بذلك لا اله الا الله. الله لا اله الا هو الحي القيوم، اسمان كريمان جليلان من اسماء الله الحسنى، جامعان لكل اوصاف الكمال والافعال. اسمان كريمان جليلان عظيمان من اسماء الله الحسنى، جامعان لكمال الاوصاف والافعال. اليهما مردت، او الى معناهما مردت كل الاسماء الحسنى. الاسماء الحسنى تعود الى الحي وتعود الى الطيب. ولذلك فهما اسمان عظيمان كريمان من اسماء الله الحسنى، فيهما كمال الاوصاف والافعال. كمال الاوصاف في الحي، كمال الافعال في القيوم. الحي لا يمكن ان يكون حيا الا اذا كان سميعا بصيرا قويا عليما عزيزا جبارا متكبرا. فلذلك كمال الاوصاف في الحي. وحياة الله عز وجل من حيث الوجود والعدم أزلية أبدية، لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، الذي يتوكل على غير الله، الذي يقول يا فلان يا علوي يا حسين يا علي رضي الله عن حسين وعلي، يتوكل على ميت، يتوكل على من مات او يتوكل على من يموت. اما الله فحي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وحياه الله من حيث الكمال كامله قال العلماء وإنما كان الاسم الأعظم في هذه الجملة لأنهما لأن هذين الاسمين تضمنا لكمال الأوصاف ولكمال الأفعال الموجودة في جميع أسماء الله عز وجل. صفة الكمال في الحي صفة الإحسان في القيوم والإنعام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. النوم معروف والسنة مقدمة. واحد يقول لك ايه؟ انا مثلت غفلة. السنة هي مقدمة النوم. وهنا نفى الله عز وجل عن نفسه السنة والنوم، وهذا يسمى عند علماء بالصفات المنفيه، ويجب علينا ان نؤمن بها. الايمان بالصفات المنفيه يتضمن شيئين، اولا الايمان بنفي الصفه عن الله، ثانيا اثبات كمال القدس. يعني نؤمن بانتفاء النوم والصفه عن الله عز وجل، لم يتضمن إثبات كمال الحياة، لأن الحي لا ينام، لأن الحي لا تأخذ سنة. إثبات كمال القيومية، لأن القائم على كل نفس بما كسبت لا ينام لا تأخذ سنة. الذي يمسك السماوات والأرض الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا لا ينام ولا ينبغي له ان ينام سبحانه وتعالى. اسمها الصفه المنفيه. الصفه المنفيه دي ابلغ في اثبات الكمال. الدليل او المعنى، اذا قلت فلان كريم محمد كريم، هذا معناه انه كريم في اغلب احواله، يعني في وقت من الأوقات. أما إن قلت أن محمد كريم لا يبخل، فمعنى ذلك أنه لا يبخل أبدا، وأن عنده كمال أكثر. فنفي الصفة عن الله يثبت كمال الضد، لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. هنا إثبات لعلوم الله عز وجل. له ملك السماوات وما أضلت، والأرضين وما أقلت. عموم لله عز وجل. كل ما هو كائن في هذه الحياة الدنيا فيقع في ملك الله عز وجل. هذا أتعلم منه أشياء. الأول أنه قال أن الملك لله فإن الحكم لله. فإن الذي يملك هو الذي يحكم، الذي يخلق هو الذي يحكم. ألا له الملك، ألا له الحكم، ألا له الحكم والأمر سبحانه وتعالى. كذلك يتسلى الإنسان عند وقوع المصائب، لأنه يعلم أن الأمر كله من الله. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. تمام. فيتسلى الإنسان في ذلك. وكان من تعزية النبي صلى الله عليه وسلم لابنته: إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وعنده وكل شيء عنده إلى أجل مسمى. إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بنجم مسمى. كذلك نتعلم ان الانسان لا يعجب بنفسه، لا يعجب بعمله، لان الامر من الله. مالك الملك هو يملكك انت، ويملك كل نعمه تعيش فيها. فلا يصاب الانسان في العجب، لا يكون كقارون الذي قال انما اوتيته على علم عندي. سبع سماوات. وإن كان العالم لم يرد في هذه الآية وإنما ورد في أدلة أخرى بأدلة أخرى، ولكن ورد هنا أن السماوات متعددة، فمن أنكر وجود السماء فقد كفر، لأنه مكبر لله تبارك وتعالى. هل هناك من ينكر السماء؟ نعم، هناك من ينكر أن فوقنا سماء، ويقول أن ما فوقنا فضاء ليس فوقه سماء، وإنما هي نجوم وسدود ولا سماء فوقنا. فهذا أنكر ما أخبره الله عز وجل به وأعلمه الله عز وجل. أن يشفع عند الله إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. فيها إثبات الشفاعة. ما هي الشفاعة؟ الشفاعة في اللغة هي جعل الوتر شفعة. إنك تخلي الواحد يقيم. وفي الاصطلاح التوسط الغير لجذب منفعة أو لدفع مضرة. ألا عايز أروح لواحد ومش عارف أنا أروح له من أصحاب السلطة أو من أصحاب السياسة أو كذا أو كذا، فبروح لواحد آخر يتوسط في عنده أشفع به أو أستشفع به فيجعلني واحدة معه اثنين. تمام؟ فالشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة أو لدفع مضرة. مثال دفع المضرة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضي الله بينهم بعدما لحقهم من الهم والغم والنصب والتعب. ومثال جلب المنفعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بدخولها، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. التوسط للغير لجلب منفعة أو لدفع مضرة. الشفاعة عند الله جائزة، ولكن لا تكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: معنى ذلك أن الشفاعة مثبتة، ولكن تكون بشرطين: الأول إذن الله للشافع، الثاني رضا الله عن المشفوع فيه. رضا الله عن المشفوع فيه أعلى أو أكثر خلق الله قربا إلى الله عز وجل. وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا يشفع عند الله إلا إذا أذن الله عز وجل له سبحانه وتعالى وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآية أيضا أو الجملة تربط على الذين أنكروا الشفاعة. بعض الناس في عصرنا أنكروا الشفاعة، بعض الناس في الماضي أنكروا الشفاعة زي الخوارج زي المعتزلة، قالوا أنه لا شفاعة في أهل الكبائر. هذه الآية ترد عليهم وتثبت الشفاعة، ولكن لا تكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ والإذن هنا هو إذن الله الكوني. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. العلم أربعة أنواع أو أقسام: علم الماضي، علم الحاضر، علم المستقبل، علم ما لم يكن لو كان كيف يكون. والله عز وجل ومهما ارتفعوا في الفضاء فإنهم يقعون تحت قول الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نقف عند ذلك ونكمل بعد الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. في هذه الآية أو في هذه الجملة تعليم توصيف لمن ضل عن سبيل الله عز وجل في هذه المسألة. الذين كيفوا صفات الله عز وجل، تكييف صفات الله، يد الله ككذا، قدر الله ككذا، عين الله ككذا، سمع الله ككذا، تكييف. وهذا التكييف ما اعلمنا الله عز وجل به، فيجب ان نقف ونؤمن بما اخبرنا الله عز وجل به من صفاته بلا تكييف. كذلك الذين شبهوا الله بخلقه وجعلوه كالإنسان، هؤلاء قالوا على الله بلا علم، والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بل إن الذين شبهوا الله بخلقه هؤلاء قالوا على الله بخلاف العلم، لأن الله يقول: ليس وهو السميع البصير. فكيف تقول ان الله يشبه احدا من خلقه والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ وسع كرسيه السماوات والارض، وسع كرسيه السماوات والارض، يخبرنا الله عز وجل عن مخلوق عظيم من مخلوقاته لم نره، لانه من عالم الغيب وجب علينا ان نؤمن به، وان كنا لم نره كما امنا بالعرش ولم نره، كما امنا برب العرش ولم نره سبحانه وتعالى. نؤمن بالكرسي الذي سميت هذه الايه العظيمه باسم ايه الكرسي. ما هو الكرسي؟ قال العلماء او كثير من العلماء كي لا نعمم، لان هناك من قال اقوالا وهناك اخرى وهناك من سكت، لكن كثير من اهل العلم من العلماء المعتبرين قالوا: الكرسي هو موضع القدمين الى العرش، وهو بالنسبه للعرش كالمقدمه له. قال بذلك كثير من اهل العلم، منهم شيخ الاسلام ابن تيميه ومنهم ابن القيم رحمهما الله، وقد لهما حول الامه وترجمان القران عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وحول الامه قال هذا الكلام وثبت عنه موقوفا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انه له حكم الرفع، لان هذا لا يقال من قبيل الاجتهاد، وانما هذا غيب لا يمكن ان يتكلم به من عند نفسه، ويرد التهمه التي القاها البعض على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال: وما يقال عن عبد الله بن عباس انه كان يروي عن بني اسرائيل فهذا غير صحيح، بل انه قد ثبت عنه عند البخاري انه كان ينهى عن الاخذ عن بني اسرائيل. اذا اكثر العلماء على أن الكرسي في موضع قدميه من العرش، خلق عظيم وعظمة الخلق تدل على عظمة الخالق. من العلماء من قال أن الكرسي هو العرش، ومن العلماء من قال الكرسي هو العلم، ولكن هذان القولان ضعيفان بالنسبة إلى القول الأول. وحتى الذي توقف فهذا أيضا على خير، وإنما نحن نؤمن من خلق الله أسماه بالكرسي، خلق عظيم وسع السماوات والأرض. وكما قلت عظمة الخلق يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. الله عز وجل عندما أمرنا أن نتفكر في ملكوت السماوات والأرض قال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فلم ينظر إلى العرش، لأن العرش والكرسي أيضا لم نره، لا نره. ولذلك تعمد الله عز وجل في الرؤية لما نراه، وفي العقيدة لما نراه ولما لا نراه سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما. إن الله عز وجل لا يقوده حفظهما، لا يعجزه حفظهما، لا يرهقه حفظهما، لا يتعبه حفظهما سبحانه وتعالى. وهذا من الصفات المنفيه. ولا يقوده حفظهما اثبات كمال قوه الله عز وجل، اثبات كمال قوه الله عز وجل. قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فالسماوات والأرض يحتاجان إلى حفظ، والحافظ هو الله عز وجل. بالله عليك، عندما نسمع أن الأرض تزلزلت لثواني معدودات في بعض الأماكن، وتنقل لنا الكاميرات ما حدث لهذا المكان الذي تزلزلت فيه الأرض لثواني معدودة من رعب وهلع وفزع وانخلاع قلب، والناس يهربون في كل مكان، والمباني تسقط من ثواني معدودات اهتزت فيها الأرض. فمن الذي يمسك هذه الأرض؟ الله عز وجل. الله عز وجل من الذي يمسك السماء؟ فلا تصرف علينا كسفا. إن الله عز وجل لو سلط علينا النيازك والأحجار التي تطير حولنا في كل مكان لأهلكت الحرق والنفس، ولكن الله الحق يمسك السماوات والأرض أن تزول. ولذلك كان الحي، ولذلك كان القيوم لا ينام لا تنفذ سنة، يرسل آيات إلى الناس أحيانا تخويفا لكي يعودوا إليه سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بقول الله وهو العلي العظيم. أعظم آية في كتاب الله ختمت باسم الله العظيم، أحفظ خيرك. يا رب ذلك على الجهمية الجنونية الذين قالوا إن الله لذاته في كل مكان، وهذا كفر. معناه أن الله معنا في الشارع، في الحمام، في المزابل، في الأماكن، وهذا لا يجوز في حق الله أبدا. بل إن الله فوق خلقه بائن سبحانه وتعالى من خلقه، لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا سبحانه وتعالى. أما من قال الله في كل مكان بعلمه، نعم الله في كل مكان بقدرته، نعم الله في كل مكان بسمعه، نعم ببصره، نعم بهيمنته، نعم، لكن بذاته لا علم. هذا علم الله. أما علم الصفات فإن الله عز وجل كامل الصفات، وكما قلت انك تقرا بهذه المعاني وتستحضر لها تكون اشبع لنفسك ولقلبك واكثر تاثيرا ومطرقه من الشياطين ايضا. فان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر من قال لابي هريره ان من قرا ايه الكرسي في ليله لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ولذلك قيل عنها انها مطرقه للشياطين. كذلك قال من قرأ آية الكرسي في دور كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، إلا أن يموت. كذلك رأينا اشتمال هذه الآية الكريمة على اسم الله الأعظم الذي قال عنه العلماء أنه مجموع في قول الله عز وجل في هذين الاسمين الكريمين الحي القيوم. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا حي يا قيوم، أن تدخلنا الجنة بلا سابقة ولا سابق ولا عابق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف الأرواح وارحم المسلمين وارحم أبناء أموات المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والنباء والفتن والزلازل والقحط يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وخالا وسادا وبلاد المسلمين. اللهم احبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا.